للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم قصة وعبرة. قصتنا في هذه الحلقة تتعلق بقضية من أهم القضايا التي ينبغي للمسلم في هذه الحياة الدنيا أن يتعرف عليها وأن يتمسك بها، بآدابها، بسلوكها، بأخلاقها، بكل ما فيها من خير له ولغيره في هذه الحياة الدنيا. القصة قصة رجل كبير في السن، شيخ طاعن في العمر، قد فقد بصره ولم يكن له من الناس في هذه الحياة الدنيا سوى زوجة عجوز وولد شاب يافع صغير. الرجل هو أمية الكناني، كان يعيش في خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمية حاول مع ولده مرارا وتكرارا أن يثنيه عن فكرة الخروج للجهاد في سبيل الله، نظرا لأنه وزوجته العجوز ليس لهما من الدنيا سوى هذا الولد، لكن الولد راح يلح عليهما، فوافقا على كره منهما ومضض أن يخرج ليشهد فتوحات فارس مع جيوش المسلمين. خرج الولد في الجهاد في سبيل الله، وجلس الرجل الكبير وزوجته أياما وليال، وجد فيها ما وجد من الأسى والتعب والمرار. وفي صبيحة يوم من الأيام، وبينما أمية الكناني يجلس تحت شجرة أمام بيته، إذ سمع صوت حمامة تنوح تصرخ وتصيح، تجري وتطير هنا وهناك. علم الرجل أنها تبحث عن أفراخها، عن طيورها، عن صغارها، فتذكر ولده كلابا، فجلس يبكي بكاء شديدا وأنشد قائلا: لمن شيخاني قد نشد كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابة، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس الشرابا. ثم خرج في الصباح إلى مجلس عمر وهو يقول: سأستعدي على الفاروق ربا، له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقاه. عمر الفاروق لما سمع هذه الكلمات انزعج جدا، وأنتم تعلمون من هو عمر، عمر العدل الذي كان يمشي على الأرض. لا يطيق عمر أبدا أن يعلم، بمجرد أن يعلم أن أحدا من الرعية يدعو عليه، أو أن أحدا من الرعية يهدده بالدعاء عليه. فناداه عمر ودعاه وقال: ما لك يا أمية؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن ولدي كيت وكيت، أخذ يقص عليه القصة. فتأثر عمر وصرفه بالحسنى إلى بيته، وأرسل في طلب الولد من بلاد فارس. ومرت الأيام وعاد الولد إلى المدينة، وأرسل عمر إلى أمية، فأقبل أمية، وبينه هو في الطريق إذ بعمر يطلب من الولد طلبا غريبا جدا، يقول: تعال، ما هو الشيء الذي كنت تصنعه لأبيك وأمك في كل صباح؟ يعني أفضل الأشياء التي كنت تقدمها لهم في كل صباح. قال: كنت أخرج إلى ناقة فأحلبها ثم أسقي أو أطعم أبي وأمي. قال: اذهب فاحلب ناقة. ثم لما أتى الولد بإناء اللبن خبأه عمر في ركن في الدار، فلما أقبل أمية قال له عمر: أدنو. فدنا منه فأعطاه إناء اللبن وقال: اشرب يا أمية. قال أمية: يا أمير المؤمنين، ما جئت لأشرب اللبن، وإنما جئت من أجل ولدي. قال: اشرب وسأخبرك. فلما رفع الإناء إلى فيه بكى بكاء شديدا، فقال عمر: ما الذي يبكيك يا أمية؟ قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إني أجد رائحة ولدي في هذا الإناء، أنا أشم رائحة ولدي في هذا الإناء. وحينئذ أيها الأحبة أذن عمر للولد بالدخول، فدخل على أبيه، فلما أحس أبوه بوجوده دنا منه وأسرع إليه واحتضنه وقبله وبكى بكاء شديدا حتى تأثر عمر والحضور. نعم، إنها رقة الوالد على ولده، رقة الأب على ولده، ورقة الأم على ولدها. إنه بر الآباء والأمهات الذي ضيعه كثير من الأبناء والبنات في زماننا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أتدرون لماذا؟ لأن بر الآباء والأمهات في هذه الحياة الدنيا مقدم على أشياء كثيرة جدا من الطاعات والأعمال الصالحات التي نتقرب بها إلى خالق الأرض والسماوات عز وجل. نعم والله، برك بأبيك وأمك أيها الشاب المسلم، أيتها الفتاة المسلمة، برك بأبيك وأمك مقدم حتى على جهاد النافلة. نعم، على جهاد النافلة. ولذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما آتاه رجل يطلب منه الخروج للجهاد في سبيل الله، وكان جهاد نافلة، جهاد تطوع وليس فرض عين، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ سأله أول ما سأله عن والديه، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاءه آخر فسأله عليه الصلاة والسلام: أحي والدتك؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها. وجاءه ثالث فسأله عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما وهما يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رابع فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك إن فعلت ذلك، يعني إن بررت بوالديك أو بأمك، إن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. كل ذلك لمكانة الأب والأم عند الله تبارك وتعالى عز وجل. لذلك جعل الله برهما مقدم في هذه الحياة على جهاد النافلة، بل والله مقدم حتى على عبادة النافلة. للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار. إذا أردت أن تصلي ركعتين في سبيل الله تبارك وتعالى تطوعا أو عدة ركعات، ثم خيرت ساعتها، هل تصلي أم أن أمك تحتاجك في شيء، أو أن أباك يحتاج منك شيئا معينا لتقضيه له، ماذا تقدم ساعتها يا عبد الله؟ أقول لك: قدم برك بأبيك أو بأمك حتى على عبادة النافلة، طاعة لله عز وجل. طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فبر الآباء والأمهات أيها الأحبة في الله شيء عظيم مبرور مبارك في هذه الحياة الدنيا، بسببه يا عبد الله تنال الخيرات في هذه الحياة الدنيا، تفرج عنك الكربات ببرك بوالديك. نعم، ببرك بوالديك. أنسينا قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار؟ أنسينا أن الله تبارك وتعالى فرج عليهم بسبب أعمال صالحات قاموا بها في هذه الحياة الدنيا؟ وكان من أهم وآكد هذه الأعمال أن أحدهما دعا ربه تعالى ببره بوالديه أو بأمه. سبحان الله القدير. تفرج الكربات، نعم تفرج الكربات، تحل الأزمات، نعم تحل الأزمات، يعني ينجيك الله عز وجل من النكبات، نعم. بسبب ماذا؟ بسبب أنك بار بأبيك أو بار بأمك أو بكليهما. برك بأبيك وأمك يزيد في عمرك، ويبارك الله تبارك وتعالى لك بسببه في رزقك، ويوسع عليك وعلى عيالك إن كان لك عيال. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزاد له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، فليبر والديه وليصل رحمه. نعم، لأن بر الآباء والأمهات فرجة يا عباد الله، وسعة في الأرزاق أيها الأحبة في الله. بل إذا أراد أحدنا، نعم إذا أراد أحدنا أن يعني ينزه خاطره في ربوع جنات ربه تبارك وتعالى، إذا أراد أحدنا أن يسمع صوته وهو يرتل آيات القرآن العظيم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهو لا يزال على قيد الحياة يمشي بين الناس، ينام ويقوم، يأكل ويشرب، يدخل إلى الخلاء، تراه ساعة ضعيفا، ساعة قويا، ساعة فقيرا، ساعة غنيا، لكن اسمه يردد هناك، وصوته يصدح بآيات الرحمن هناك في جنات الله تبارك وتعالى. من أراد أن يكون له ذلك فليبر والديه، نعم فليبر والديه. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا في الجنة إذ سمعت صوتا، يعني صوت رجل يقرأ القرآن، فقلت: لمن هذا الصوت؟ يعني من هذا الذي يقرأ؟ فقالوا، يعني الملائكة، إنه حارثة بن النعمان. حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا حارثة بالذات؟ قال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. لماذا؟ لأن حارثة كما وصفت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها ما رأت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هو أشد برا بأمه من اثنين، يعني رجلين، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان، سبحان الله. أما عثمان فكان لا يرفع بصره ليدقق النظر في أمه ما دامت تنظر إليه، يستحي أن ينظر إلى أمه هكذا نظرة حادة حتى وإن كان يتطلع إليها، طالما أنها تنظر إليه هو يستحي من ذلك ويرى أن ذلك عقوقا مع أن الأمر ليس فيه شيء أبدا، وينظر إلى الأرض. وكان لا يطعمها إلا بيده، يعني ما يتركها تأكل أي أكلة، إفطار، غداء، عشاء، أي أكلة. كان سيدنا عثمان طالما أنه موجود في المدينة يجلس بجوار أمه يطعمها بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما حارثة بن النعمان فلم يستفهم أمه كلاما قط. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني حارثة بن النعمان لما كان مثلا عند أمه في أي وقت من الأوقات فطلبت منه طلبا أو أمرته بشيء أو نهته عن شيء هو لم يسمعها جيدا، من الطبيعي جدا أن يقول لأمه: ماذا تقولين؟ أعيد الكلام، ويراجعها مرة ثانية، ليس في ذلك شيء طالما أنه يتكلم بأدب مع أمه ورحمة وتواضع. لكنه كان يرى ذلك عقوقا، فكان يسكت حتى ينادي على أحد الحضور ويقول له: ماذا قالت لي أمي؟ ماذا طلبت مني أمي؟ سبحان الله القدير. بروا آباءكم عباد الله، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. من بر بأبيه وأمه اليوم سيبره أبناه غدا، ومن عق أباه وأمه اليوم سيعقه أبناؤه غدا، عاجلا أو آجلا، شاء ذلك أم أبى. سبحان الله. لذا لنحذر عباد الله من دعوات الوالدين، ولنجعل دعوات والدينا لنا دائما وليست علينا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فاتق الله يا عبد الله، إن كان أبوك حيا وإن كانت أمك على قيد الحياة، اتق الله أخي في الله، وأدرك الفرصة قبل أن تفوتك. إياس الذكي القاضي المشهور يدخل على أصحابه صبيحة يوم باكية فيسألوه عن سبب بكائه فيقول: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، غلق أحدهما اليوم، يعني بموت أمه. فأدرك الفرصة يا عبد الله، أدرك الفرصة قبل أن تفوتك. إن كان أبوك لا يزال حيا أو أمك لا تزال على قيد الحياة، أدرك الفرصة. وإن كان أبوك قد مات أو ماتت أمك أو ماتا جميعا، فعليك أن تبرهما أيضا حتى بعد مماتهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة الجارية عليهما. وإن حججت أو اعتمرت عن نفسك فحج أو اعتمر عن أبيك أو عن أمك، افعل الخير كله، واسأل ربك تبارك وتعالى أن يجعل ذلك أيضا لأبيك وأمك، لأنهما من رباك ومن قام على رعايتك ومن سهر الليالي من أجلك. هذه أمك التي لطالما سهرت وتعبت وبذلت وفعلت وصنعت من أجلك أنت، وهذا أبوك الذي لطالما حرم نفسه اللقمة ليضعها في فيك، وحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيك، وتمنى أن تكون أحسن منه حالا وأعلى منه مقاما. فبر الآباء، بر الآباء والأمهات هو ديدننا وحياتنا يا عباد الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا برا بآبائنا وأمهاتنا في حياتهما وبعد مماتهما، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على ما يشاء قدير. إلى لقاء متجدد وحلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري.